التي فاتت أداء وليست قضاء فيكون الكلام مستقيم أنه لا بد وأن يرتب. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يبدو أنكم لم تفهموا. الجمهور على أن الإنسان فات الصلاة بعذر شرعي إذا صلاها بعد خروج الوقت فهذه الصلاة مقضية ولا أداء في وقتها؟ مقضية. وبالتالي ابن القيم يكون هي أداء في وقتها. تمام. هو هنا عليه لو أنه استيقظ من النوم قبل العصر بخمس دقائق قال له يا سلام تجعل ورا ليك. لو أنه صلى قبل النوم قبل العصر بخمس دقائق ولو صلى الظهر سيفوق لو صلى عفوا لو أنه قام نعم قبل العصر بخمس دقائق تمام قام قبل العصر بخمس دقائق هو ما قبل من ذلك ثلاث دقائق ولو صلى سوف تفوت صلاة الجماعة مع الجماعة فإنه حينئذ ماذا يفعل؟ على قول الجمهور فإنه يصلي العصر حاضرا ويقضي هذه الفائدة ولكن ابن جرير وابن القيم يقول أنه يصلي الفائدة وهذه حاضرة وليست مقضية وهكذا. نعم. الجمهور على أن الترتيب يسقط إذا خاف فوت الصلاة الحاضرة بناء على أنها قضاء وليس فتاة. نعم. بعد يعني لو خاف خروج وقت الصلاة وكان نام عن صلاة الظهر مثلا وهو في آخر وقت صلاة العصر واستيقظ يصلي الظهر أم العصر؟ هنا عند الجمهور فإنه يصلي العصر لأن وقتها حاضر وهو سيصلي الظهر هكذا أو هكذا سيصليها قضى. أما عند ابن تيمية وابن القيم فإن الفائدة هذه إذا كانت بعذر شرعي والعذر الشرعي فقط هو النوم أو السهو فإنه يصلي مرتبا واضح؟ نعم. وجودها سر العورة في كون مباح لا يصف البشر. نعم. قال رحمه الله من شروطها يعني من شروط صحة الصلاة سر العورة وعورة الرجل سيتكلم عنها المصنف وكذلك وأما عورة المرأة نتكلم عنها إن شاء الله مع عورة الرجل. فمن شروط صحة الصلاة ستر العورة وإذا صلى الإنسان عامدا وعورته مكشوفة فإن الصلاة باطلة لا تصح لأنه لا بد من ستر العورة. قال بثوب مباح وهذا يخرج الثوب غير المباح سواء كانت حرمة الثوب لأصله كثوب الحرير للرجل أو لأمر عارض كالثوب المغصوب. فذهب الحنابلة إلى أن الصلاة بالثوب المغصوب في الرواية المقدمة لا تصح ولكن الأظهر أن الصلاة صحيحة مع الإثم لأن المقصود ستر العورة وقد سترت فمتى ما سترها سواء كان بثوب مغصوب أو غير مغصوب تم الستر أم لم يتم الستر تمست فإذا سترها إن الصلاة حينئذ صحيحة ولكنه يكون آثما في غصب الثوب. غصب يعني يأخذه عنوة أن واحد يعني يكون يغصبه. ما معنى يغصبه؟ يعني الغصب أخذ مال من غير فرز بغير حق في غرور بخلاف السرقة فإن أخذ مال من حرز بغير حق في خفاء كل هذه الامارات لا بد من وجودها تعالى لو ظهرت واحدة أصبحت عالم. السرقة أخذ مال بغير حق، فهذا يخرج أخذ المال بحق، وهي مسألة المعروف بالشريعة مسألة الظفر. والدليل عليها حديث امرأة أبي سفيان الهند رضي الله عنها لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيه، قال عليه السلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولكن القرآن إذا ظفر الإنسان بحقه عند الشخص فإن وجد العين نفسها واحد صرف منك هذا المحمول هو المحمول ليس سقط هذا المحمول هذا الجهاز من العافية واحد صرف منك هذا المحمول تمام ثم وجدته عندك هل يمكنك أن تأخذه؟ نعم بشرطين. الأول أمن التعدي لأنك تأخذ أكثر من حقك. الثاني أمن المسألة لا تتهم أنك غاصب أو سارق، أمن المسألة. أما إذا الميت حقه فإنه لا بد من أن يأخذ القيمة لا يزيد عليه ولا يظلم حتى ولو كان سارقا ولو كان غاصبا لا يظلم أجرا. نعم. قال لا يصف البشرة لا يصف البشرة، وحد الوصف ما هو؟ حد وصف البشرة ما هو؟ ها؟ يعني في فتح الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا صلى بثوب شفاف ما حد الشفاف؟ إذا صلى بثوب شفاف وكان يلبس سروالا قصيرا لا يسر ما بين السورة والركبة فإن صلاته باطلة. فما حد الشفاف؟ هو يرى ما تحت الشفاف الذي يعرف منه لون الجلد أسود أحمر أصفر أي حد أفضل أي لون فمش أفضل إلا عند المصبوغين يعرف منه لون الجلد هذا حد الشفاف. فهذا حكم أنه في حكم الثور المكشوف في حكم العورة المكشوف في حكم العورة المكشوف. لكن لا يصح الصلاة في ثوب يصف العورة. أما إذا كان يصف غير العورة على سبيل الحملات وتظهر كتبه تشف عن كتب الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيح؟ الصلاة صحيحة لأن الكتب ليس العورة، إنما إذا صلى في ثوب لا يشف يصب أو يشف عما بين الصورة والركبة فإن الصلاة لا تصح عند من يقول إن العورة ما بين الصورة والركبة. وسيأتي التفصيل في ذلك. نعم. قال والعورة ثلاثة أنواع مغلظة الله عورة امرأة حرة بالغة. هذا من حسن التصنيف والتوهيم. المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن أن العورة شرط من شروط صحة الصلاة شرع في بيان ما هي العورة وأنواع العورة فقال نعم مغلظة الوجه حول المرأة الحرة الدائرة فإن جميع يدن حول في الصلاة إلى وجهها. نعم مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. الحرة يخرج الأمع فما هي عورة الأمع؟ كعورة الرجل عند كثير من أهل العلم وهذا القول خطأ محض. معلش لأن ما بين السورة والركبة لو قلنا أن هذه عورة كما معنا لا أكشف عن ثديها وهذا خطأ. يعني قل لما أكشفنا الصدور فقد تكون إحداهن امرأة مريحة قد تكون أنا مثلا من فرنسا ولا من انجلترا ولا من غيرها من بلاد المسلمين، أن أقول لا شيء عن ثلثيه لا يجوز ولا، وإن قال به جمع من الفقهاء وذكر بعضهم في كثير من تفسيره هذا القول ورد ليس صحيحا، وإن قال به من قال أن ليس، لماذا؟ أن لي حكم عظيمة قد تكون الأمة جميلة تفسر الناس، وإنما الصواب الذي عليه المقرئون كما قال شيخنا حفظه الله تعالى هو ما يبدو في الخدمة غالبا، ما تحتاج الأمة إلى إظهاره عند خدمة سيدها، لأنها ممكن تحتاج عن ساعتين تغسل الأطباق وتدخل المطبخ وتنظف وكذا، تحتاج أن تكشف عن ساعة إعلامنا، تكشف عن شيء من ساقها في قدميها بعد قدميها لا مانع، أما أن يقال تكشف صدرها هذا لا يمكن أن يوقف الشيء الذي جاء لحفظ الأعراض ولحفظ الفروج، كيف يقال ذلك على القول وإن قال به كثير من العلم إلا أنه ليس صحيح وقد رده شيخنا. وحينما تجرح فهمنا عن طلاب العلم على رد هذا القول انما لا بد ان نرد بقول العلماء البالغه، وهذا يخرج غير البالغه، غير البالغه لا يلزمها ستر العوره، ولكن استثنى العلماء ما اذا كانت غير البالغه يعني فيها نوع فيها جمال قد يفتن الرجال فالواجب على وليها أن يسترها، لأن الحجاب الأمرين للحفاظ على المرأة وللحفاظ على الرجل، قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم، يعني لقلوبكم وقلوبهن، لقلوبكم يعني الدين الرجال والنساء النساء وقلوبهن يعني النساء، ذلك أطهر لقلوبكم يعني الرجال وقلوبهن، ذلك قدر إذا كانت البنت ولو كانت دون سن البلوغ ولكن قد يفتتن بها الواجب على وليها أن يسترها عن الرجال، أما إذا كان لا يفتتن بها فإنها لا يلزم أن تلبس الحجاب قبل سن البلوغ، ولكن لو تعودت عليه قبل ذلك من باب التمرين والتدريب كما كنا يفعله كما حديث الربيع بن معوذ كنا نصومنا عاشوراء ونصوم صبياننا فلا مانع أن حتى تعود عليه، لكن المطلوب أنها تعرف كيف تصون الحجاب، مثلا الذي يشتري تصوير لابس النقاب وعمال تجري في الشارع هل يصبر هذا؟ أو تلعب كورة في الشارع، وإنما نبع عليها ببعض النساء مع الأسفل هي مجبلة ولبست الحجاب الشرعي وتمسك ابنتها معها تلبس بنطال ضيق جدا جنز أو غيره، هذا غلط كبير، هذا ليس من الأدب ليس من الأخلاق، ابنتها معها بالغ قلبها ضيقة ولبست بنطال جسد ليتين وضيقا عند الأفخار أو نثرت شعرها أو وضعت شيئا من الصبر على وجهها وهي بالغة ومشي معها، الواجب عليها أن تنكر عليها الأمر لا أن تمشي معه، حتى لو كانت صديقتها لا تمشي معه إلى هذه الطريقة، أين إنكار المنكر؟ لو نزل عذاب الله سيصيب المحجب أولا، قال به حدة إنه لم يتمع وجهه حينما رأى المنكر. نعم. قال فجميع بلدنا عورة في الصلاة إلا وجهها، فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، ولا يشرع لها أن تستر أن تسدل الجلباب على وجهها إلا إذا كان في مجمع الرجال، لحديث عائشة رضي الله عنها كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، مع أن المرأة في الحج يجب عليها أن تكشف وجهها ويديها لحديث عائشة رضي الله عنها لا تنتخب المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا مفهوم المخالفة يدل على أن غير المحرمة تنتخب وتلبس القفاز. وانتبهوا، هناك فتوى الشيخ بوزان رحمه الله بتحريم النقاب، والمقصود بالنقاب ما هو؟ الواسع الذي يبدي شيئا من الوجه وشيء من الحال وما شابه ذلك. بعض الناس تجعل الحجابه هكذا، يعني غطى 2 سنتي ولا 3 سنتي، ولكن هل النقاب في اصله مشروع او ليس مشروعا؟ مشروع. لا تنتخب المحرمه، اذا غير المحرمه تنتخب. وايضا عبيده السماني لما سئل عن حاجه الحجاب جاء بملاءه وغطى جميع بدنه على عينه على عينه اليسرى، فقال هكذا كنا نفعل، يعني الحرائر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قريبا النساء تعرف الحره من الامل بستر الوجه. وعجبهم حريه المراه في حجابها ام في نزع حجابها. الحره زمن الصحابه كانت تعرف بستر الوجه أم تكشف الوجه؟ ستر الوجه. الآن الأمر صار عكس. الحرة الآن عندها حرية وعقل جيد وفهم جيد، هي التي تكشف الوجه، والمتخلفة هي التي تلبس الحجاب، والعياذ بالله. وصدق رسول الله كان في حديث الأرباب رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. يعني عن الامر الاول، حريه، عداله، مساواه، هذه اصول الماسونيه العالميه. حريه يعني في الدين تعتنق ما شئت، عداله بين المسلم والكافر والرجل والمراه حتى في الميراث، ومساواه. والله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. كيف يقال مساواة؟ نعم. إذا لابد، وتنازع العلماء في قدر المرأة، هل هو عورة أم لا؟ والمختار، ولعل يا شيخ الإسلام رحمه الله، أنه ظاهر القدمين عورة، أما باطنهما ليس في عورة. يعني لابد أن تلبس المرأة في الصلاة ثوبا ينزل على الأرض، يصل الأرض بحيث يستر القدمين. وبعض النساء تصلي وعند في الساق ربما شبه، يعني تصلي الثوب يعني مع الأسف، خصوصا بعض النساء الكبيرات السن، ويقول لك كلها صلاه. الحمد لله ربنا يتخبر، ربنا يتخبر، ما تعجبش الدنيا، ربنا يتخبر، وتصلي الثوب الى نصف الساق، هذا غلط، هذا لا يصلي صلاه الله. ولو صلت 1000 سنه صلاه باطله، لانها لم تستر العوره. لو يبغى الانسان يتفقد النساء لابد ان تنظر الى بناتك والى امراتك والى اخواتك والى من كنت ولي امر لهم. يجب عليك ان تنظر الى صلاه النساء وتعقب صلاه النساء. لابد ان تكشف، ان تستر ظاهر القدمين وعلى خلاف في باطن القدمين. نعم. لكن لو جاء رجل وهي تصلي فانها تسد الجلبابها على وجهها. نعم. قال رحمه الله: ومخففة المهد عورة من 7 سنين إلى 10، فإنها البرجان. نعم. ومخففة، وهذا التقسيم صار عليه السعدي رحمه الله وبعض العلماء، وهما عورة من 7 سنين إلى 10، وهي البرجان، يعني أن الفخذ بالنسبة له ليس بعورة. واعتمدوا في ذلك على حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح، أنه صلى بالصحابة وكان أحفظهم يومئذ رضي الله عنه، ف